اللهم اللهم اللهم تقول نفس يا خسرة على ما فوت في جنب الله done. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا وَلَوْ قَلِّهُ طِيرٌ حبيبك روح قلبك ولو قد أوحي إليك وإلى الذين لا يخفى Thank you. وما قدر الله حق قدره. ايوه كويس. انا عمال نفسي بروح نبع عليهم تقول لا لا لا اسمك من الخير على مرسي ومرسي مش عزيزي مالكش محمد بص عليك بص عليك. وما قدر الله حق قدري. كفاية يا عم كفاية كفاية يا أستاذ وما قدر الله حق قدره والأرض سبحانه وتعالى. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم طيب يا عم الحاج ما في التشويه لا حول ايه يا رب اسمع كلامي مولانا اشتغل يا مولانا ثم نفخ فيه والشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب والشرقت وقضي بينهم See you.

ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم إنا عبيدك. من عبيده؟ من إمامه؟ ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، علم فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم ولد سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استغفرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم اجعله لذنوبنا ملحصا وعن النار مخلصا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلام، إلى آيات الله البينات التي تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وسفير مصر عبر الإذاعات الخارجية والمقيم بن سمية مركز المنصورة من داخل